بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله: فصل. علق بأكل رغيف أو رمانة فبقي لبابة أو حبة لم يقع. في هذا الفصل ذكر لنا أمثلة كثيرة عن مسائل التعليق. ففي المسألة الأولى قال لها: إن لم تأكلي هذا أو إن أكلت هذا الرغيف فأنت طالق. فأكلت الرغيف وتركت مقدار لقمة منه، عند ذلك لا تطلق، لأنها لا تسمى أنها أكلت رغيفا، وإنما أكلت رغيفا إلا لقمة. طبعا الرغيف عندما يؤكل لا بد أن تتساقط منه ذرات من الخبز، هذه الذرات وإن تساقطت تسمى أكلت رغيفا، أكلت رغيفا. إذن المهم أن تترك شيئا يعتد به، فإن كان الرغيف مقمر فلا بد أن ينزل منه بعض الكسر. المراد الآن أن تترك لقمة، أي شيء، حتى من لبه، من طرفه، شيء يعتد به. فإذا تركت شيئا يعتد به فإنها تسمى أكلت رغيفا إلا لقمة مثلا، لذلك لا تسمى أكلت كل الرغيف. إن أكلت هذا الرغيف فأنت طالق، عند ذلك تركت منه شيئا بسيطا بعد أن أكلته جميعه إلا هذه اللقمة فإنها لا تطلق. قال لها: إن أكلت هذه الرمانة أو رمانة فبقي حبة، على التوزيع، علق بأكل رغيف أو رمانة فبقي لبابة من الرغيف، يعني أو حبة من الرمانة لم يقع. الرمانة متى يقال؟ الرمانة فيها حبات، فإذا لم تأكل كل حباتها، تركت حبة حبتين ثلاث، حبة واحدة، أكلت الرمانة، تقول أكلت الرمانة إلا حبة. متى يصدق عليها أنها أكلت كل الرمانة؟ إذا لم تترك حبة واحدة منها، فإنها إن تركت حبة أو أكثر من ذلك لم تطلق. كذلك لو ترك بعض حبة فهذا مثل بعض الكسار، يعني أحيانا المهم تقال عنها أنها أكل الرمان. ولو أكل تمرا، يعني الزوجان الآن، زوج وزوجة كانا يأكلان التمر وخلطا نواهما، مشات الخلط يعني حطوا صحن للبزر فصارت نواة تلو النواة، منها ومنه منها ومنه، فقال: إن لم تميزي نواك فأنت طالق. فجعلت كل نواة وحدها، لم يقع إلا أن يقصد تعيينا. قال: إن لم تميزي نواك، طبعا النواة الآن مختلطة، ثم أخذت توزع كل نواة لوحدها، الآن ميزت كل نواة عن الأخرى، ميزت نواه عن نواها وميزت نواها عن نواه، على كل حال ففي هذه الحالة لا يقع طلاق. أما إذا قصد تعيينا، يعني تجعل النواة لوحدها التي أكلتها مجتمعة، والنواة نوى التمر الذي أكله لوحده، هذه مشكلة ثانية. إن لم تميزي نواك فأنت طالق، فجعلت كل نواة وحدها، لم يقع إلا أن يقصد تعيينا. الآن مسألة أخرى: ولو كان بفمها تمرة فعلق ببلعها ثم برميها ثم بإمساكها، فبادر مع فراغه بأكل بعضها ورمي بعضها لم يقع. يعني قال لها: إن أكلت هذه التمرة، هذا معنى لو كان بفمها تمرة فعلق ببلعها، يعني إن أكلتها وبلعتها فأنت طالق، وإن رميتها فأنت طالق، وإن أمسكتها في فمك، يعني بدون لا أكل ولا بلع، فأنت طالق. كانت ذكية فماذا فعلت؟ أكلت نصفها ورمت النصف الآخر، فهذه لا يصدق عليها لا أنها بلعتها ولا أنها أمسكتها ولا أنها رمتها، لأنها أكلت البعض ورمت البعض، فلو فعلت ذلك عند ذلك لا تطلب. يعني الناس يتصورون، حتى قالوا مرة في كتب الأذكياء أن رجلا قال لامرأته وهي تنظف البيت على سلم، يعني إن صعدت إلى السلم فأنت طالب، وإن نزلت من السلم فأنت طالب، وإن بقيت على السلم في مكانك فأنت طالب. ما الحل؟ الحل إن كانت قريبة من الأرض أن تقذف نفسها، وإن كانت يعني في مكان مرتفع لو قذفت بنفسها لماتت، قالت ناولني سلما آخر فانتقلت على سلم آخر، فهي لم تصعد ولم تنزل ولم تقف مكانها، عند ذلك لا تطلق. ولو اتهمها بسرقة، ذهب من بيته شيء فقال إن لم تصدقيني فأنت طالق، إذن هي ينبغي أن تعطيه خبرا ينبغي عليه أن يحكم بالصدق فيه، ولا بد أن يحكم هو بأنها صادقة في هذا الأمر، وكل خبر يحتمل الصدق والكذب. فقالت له سرقت، ما سرقت، فسرقت يحتمل الصدق والكذب، فهذه واحدة منها. ما عكس سرقت، ما سرق، قالت له سرقت وقالت له ما سرقت، في أحد الجوابين صدق، إما أن تكون سارقة وإما أن تكون غير سارقة. فقالت سرقت ما سرقت لم تطلق، فقطعا هي صادقة في أحد القولين، إن كانت مذنبة صادقة في قولها ما سرقت، وإن كانت بريئة صادقة في قولها يعني إن كانت صادقة فهي صادقة في قولها بريئة ما سرقت، وإن كانت مذنبة فهي في قولها سرقت. ولو قال إن لم تخبريني بعدد حب هذه الرمانة قبل كسرها فالخلاص أن تذكر عددا يعلم أنها لا تنقص عنه، ثم تزيد واحدا واحدا حتى تبلغ ما يعلم أنها لا تزيد عليه. هذا تعنت عبد الله، إذا لم تخبريني بعدد هذه الرمانة، هي لا تستطيع الآن وقد ربما يعني أكلت منها شيئا، فماذا تقول في هذه الحالة؟ نتصور أنه أقل رمانة فيها 100 حبة وأكثر رمانة مثلا فيها 1000 حبة، فكيف تقول لو تقول له 100 101 102 103 104 هكذا حتى تصل إلى 1000؟ فالعدد الأقل ذكرته والعدد الأكثر ذكرته، مر العدد الذي قالت أم لا؟ أخبرته واحد عدد من هذه الأعداد. إن لم تخبريني بعدد حب هذه الرمانة قبل كسرها فالخلاص أن تذكر عددا يعلم أنها لا تنقص عنه، ثم تزيد واحدا واحدا حتى تبلغ ما يعلم أنها لا تزيد عليه. والصورتان في من لم يقصد تعريفا، يعني إذا قصد تعريفا معينا بأنه يريد فقط مباشرة أن تقول له 100 أو 101 مثلا رقم واحد، هذا لابد أن يقع عليها اليمين. نعم. ولو قال لثلاث من لم تخبرني بعدد ركعات فرائض اليوم والليلة، فقالت واحدة 17 والأخرى 15 وثالثة 11، أي لمسافر لم يقع، مع أن الجواب مختلف لكن كل جواب يصدق بالصحة. فإذا قالت الأولى 17 يعني 17 ركعة، فالصبح ركعتان والظهر 4 صاروا 6 والعصر 4 صاروا 10 والمغرب 3 13 والعشاء 4 17، فالأولى أخبرته بعدد ركعات الفرائض، أما الثانية فنقصت من الركعات ركعتين، لكن ماذا قصدت؟ قصدت يوم الجمعة، فالظهر يوم الجمعة بدل 4 اثنتان، قالت له 15، كذلك صحيح. والثالثة نقصت 6 ركعات، وكأنها أرادت صلاة المسافر في القصر، فالظهر عندها 2 ركعات، وكذلك العشاء 2 ركعات، والعصر 2 ركعات، عند ذلك نقص 6 ركعات، فقالت 11، وكان لمسافر. عند ذلك لم يقع الطلاق على واحدة منه. معنى ذلك إن كل واحدة تقول إن أردت اليوم العادي 17، والثانية قالت له إن أردت يوم الجمعة 15، والثالثة قالت له إن أردت صلاة المسافر الذي يقصر صلاته 11، عند ذلك صح كل ذلك. ولو قال أنت طالق إلى حين أو زمان أو بعد حين طلقت بمضي لحظة. المشكلة في مسألة الحين، الحين يطلق عليه إذا قلنا مثلا حين من الدهر، غالبا يقصد فيه الزمن، يا ترى هل هذا الزمن الطويل؟ إذا قلنا سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، يعني من الصباح إلى المساء. إذا قلنا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، طيب هذا ما هو المراد بهذا الحين؟ هل أتى على الإنسان حين حمله مثلا وهو 6 أشهر؟ هل معنى ذلك 40 سنة؟ هل هنالك 120 سنة؟ أقوال في ذلك، هل هو 600 سنة؟ يعني وهو بين سيدنا عيسى وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وواحد قال مثلا لا أدفعن لك هذا الدين إلى حين، معنى ذلك إلى لحظة. كل ذلك يحتمل، ولما كان كل ذلك يحتمل، لو قال أنت طارق إلى حين أو زمان أو بعد حين طلقت بمضي لحظة. أحيانا يقول إنما أنا قصدت إنشاء، يعني إذا قصد إنشاء الطلاق أنت طارق وقع، وإن قصد وعد يعني هذا لأجعلن يعني ذلك الطلاق بعد حين، وهذا الحين يترك له تفسيره، ولذلك فيرجع في هذا الطلاق متى شاء، إلى أشهر، إلى سنين، إلى 100 سنة، إلى 40 سنة، إلى 600 سنة. طبعا هو لن يعيش كذلك، معنى ذلك يبقى إلى الموت. ولو علق برؤية زيد أو لمسه وقذفه تناوله حيا وميتا، مثلا قال إن رأيت زيدا فأنت طالق، إن لمست زيدا فأنت طالق، إن قذفت زيدا فأنت طالق، لكن الواقع أنه رآه على المغتسل تطلق تطلق ميت، رآه إن لمسه على المغتسل حي أو لمسه في حياته صافحه تطلق نفس الشيء. إن قذفه فقال عن زيد مثلا زان مثلا، فهذه كلمة قذف، ومن الممكن أن يحد عليه سواء قذفه في حال الحياة أو في حال الممات، فما دام يحد بقذفه حيا أو ميتا فيصدق عليه ذلك. أما لو مسه قال إن مسسته، لكنه مسه على بينه وبينه ثوب، فهل يسمى هذا مس؟ لا، بدنا مس لو كان أحدهما أنثى والثاني ذكر بطل فيه الوضوء. نعم، كذلك لو مس شعره أو ظفره هذا لا يسمى مس. بينما لو قال لها مثلا لو ضربت زيدا فأنت طارق، فرآه ميتا فضربه، هل تطلق؟ لا، لأن الضرب يحدث الألم عند الحي ولا يحدثه عند الميت، لذلك لا تطلق بكونه ميتا. أما إذا كان حيا فلو ضربه بصوت أو لطمه أو وكزه كيفما فعل، عند ذلك فيسمى يعني ضرب. ولو خاطبته بمكروه كيا سفيه يا خسيس، يعني كثير ما يحدث هذا عند الخصام، فقال إن كنت كذاك فأنت طالق، إن أراد مكافأتها بإسماع ما تكره طلقت، وإن لم يكن سفه أو التعليق اعتبرت الصفة، وكذا إن لم يقصد في الأصح، والسفه منافي إطلاق التصرف، والخسيس قيل من باع دينه بدنياه، ويشبه أن يقال هو من يتعاطى غير لائق به بخلا. فهذه المرأة توجهت لزوجها بلفظ من الألفاظ، يا خسيس يا جربان يا سفيه إلى غير ذلك من هذه الكلمة، فإذا قال لها إن كنت كما تقولين فأنت طالق، يعني كأنه يقول يعني أنا مثل ما لك عم تحكي، فمعنى ذلك كأنه أقر بهذا الشيء وأراد مكافأتها على ذلك الكلام فوقع الطلاق، سواء كان سفيها أو لم يكن سفيها، سواء كان خسيسا أو لم يكن خسيسا، سواء كانت فيه تلك الصفة أو لم تكن. أما إذا قصد الصفة، ما معنى قصد الصفة هنا؟ يعني إذا قال إن كنت كذلك، قالت مثلا أنه يا بخيل وهو كريم، فقال إن كنت كذاك فأنت طالق، إن كنت بخيلا فأنت طالق، في الواقع هو بخيل أم كريم؟ كريم. عند ذلك هل يقصد؟ هل يقع الطلاق؟ لا يقع الطلاق. قال ما قصد شيء، قال إن كنت كذلك فأنت طالق، لكنه في الواقع ماذا نحمله؟ إن كان كريما فلا تطلق، وإن كان بخيلا فتطلق، لأنه علق على شيء. الآن باعتبار الشيخ قال لو خاطبته بمكروه كيا سفيه، ما هو السفيه؟ أراد أن يعرف لنا السفيه، قال مثلا والسفه من منافي إطلاق التصرف، يعني عندما يكون الإنسان سفيها ويأتي الحاكم فيجعل عليه عند ذلك وصيا، في هذه الحالة لم يكن هذا معه صفة التصرف، فعندما يتصف بهذه الصفة يسمى سفيها. أما الخسيس وهو الذي يبيع دينه بدنيا، يعني إذا عرض له أمر هل يقدم الدين على الدنيا أم الدنيا على الدين، إذا بذل الدنيا من أجل الدين فليس خسيسا، وإذا كان يبذل الدين من أجل الدنيا فهو خسيس. أو هو الذي يتعاطى شيئا يعني غير لائق به وذلك بخلا. مثلا أي أمر يخالف الشريعة الإسلامية مثلا، أو كأن يرضى والعياذ بالله بالزنا على زوجته وذلك بسبب خسته، أو يدخل في الأسواق مثلا تحت اسم التذوق من أجل الشراء لكنه لا يشتري، هذا خسيس. خسيس الذي لا يغار على أهله وعائلته ومحارمه خسيس. خسيس إلى غير ذلك. فإذا قال إن كان خسيسا عند ذلك فزوجته طارق، فإذا كان ممن يتعاطى الأشياء غير اللائقة بالكرام فيعتبر خسيسا، كذلك الضيوف يعتبر خسيسا وهو الذي يرى العار على أهله ويرضى به. هذه أشياء، ولو أردنا أن نبحث في هذه الأشياء، مثلا إنسان أحيانا يصير الطابق بينه وبين زوجته على مسألة، لو قالت المرأة والله أنت من أهل النار مثلا كأنها تحكم عليه في الآخرة، فقال إن كنت من أهل النار فأنت طالق، هل تطلق؟ إذا كان مسلما فالظاهر ماذا؟ أن أهل الجنة هو من أهل الجنة ظاهرا، فلذلك لا تطلق. وإن طرأ عليه ارتداد في حياته فالمرتد مآله إلى جهنم، متى يقع الطلاق؟ يقع الطلاق عند الموت، يعني لا يقع الطلاق في الحال. أما لو علق إبراء ديني، الطلاق على إن أبرأتني من دينك فأنت طالق، قالت أبرأتك هذا خلع وليس بطلاق، إلى غير ذلك. والمسائل واسعة جدا، وقد أخذنا من المسائل ما يكفي لأن نتعلم هذه الأحكام. بعد ذلك الشيخ سيتكلم عن الرجعة. طبعا لا بد أن نذكر شيئا هاما، وهو الطلاق ينقسم إلى قسمين، رجعي وبائن. إذا طلقها الطلقة الأولى وكانت مدخولا بها، أو الطلقة الثانية، فيحق له أن يقول راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي، هذا يسمى طلاق رجعي. فالمرتجع هو الذي يقول رددت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي. أما لو كان الطلاق قبل الدخول، فهل يقال راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي؟ خلاص انتهى، مجرد ما طلقت بعد لحظة يمكن أن تتزوج إذا كان قبل الدخول. وإن كان مخترعة، أي قد دفعت مالا من أجل أن تتخلص منه، فهل يأخذ المال ثم بعد ذلك يقول راجعت زوجتي؟ كذلك هذا لا يصح. وكذلك لو بلغت طلقة الأولى أو الثانية، انتهت من عدتها 3 قرون، أو وضعت حملها، أو 3 أشهر إن لم تكن يعني ممن تحيض، عند ذلك صارت خلية عن الزوج وليست زوجة، فبانت منه، لابد من عقد جديد، فلا يحق له أن يقول راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي. إن لاعنها فاتهمها بالزنا وأن الولد الذي في بطنها ليس منه، وأراد أن يراجعها بعد ذلك، لا توجد رجعة لأن الملاعنة لا تعود أبدا. إن كان قد دخل بها وطلقها وكان في حالة الإحرام، فلو أراد أن يراجعها فلا بأس في رجعتها. إذن مسائل كثيرة ستمر معنا في هذه المسألة. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فإذا كان من ضمن المرتين فله الحق، بشرط أن تكون هذه الزوجة مدخولا بها. طبعا هذا نرجعه إلى الغد إن شاء الله. الحمد